بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس العشرون في تهذيب وترتيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الرابع من شهر صفر للعام 39 بعد 100 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فقد وصلنا إلى فصل في ركنية الفاتحة وفضائلها وقد قسمت هذا الفصل إلى عدة أقسام ذكرت في القسم الأول طبعا بناء على كلام المصنف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فأنا مجرد قمت بالتهذيب وبالترتيب فقط كما وضحنا هذا في المجلس الأول ذكرت أدلة ركنية الفاتحة في حق الإمام والمنفرد والمأموم في السرية الفاتحة على الراجح كما سوف يأتي من الأدلة هي فرض أو واجبة في حق الإمام مطلقا في الجهرية وفي السرية وفي حق المنفرد الذي يصلي وحده وفي حق المأموم إذا كان يصلي للسرية أي نحو صلاة الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب وآخر ركعتين من العشاء فهنا تجب الفاتحة عليه على المأموم أما الخلاف في قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية يعني إذا صلى خلف إمام في الصلاة الجهرية في صلاة الفجر وفي أول ركعتين من المغرب وفي أول ركعتين من العشاء هل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام بعد أن ينتهي الإمام من القراءة أم لا أو خلال القراءة على يعني ما ذكره بعض القائلين بوجوب القراءة للمأمون كذلك في الجهرية أم لا فسوف تأتي الأدلة المفصلة لهذا الباب أو لهذه المسألة فالدليل الأول على وجوب الفاتحة في حق من ذكرنا ما جاء من حديث عبادة ابن الصامت الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب وفي زيادة عند أبي داود فصاعدا وهذا الحديث هو عمدة من قال بوجوب الفاتحة على كل الأصناف المذكورة وزاد عليهم المأموم في الصلاة الجارية في الصلوات الجارية لكن سوف تأتي الأدلة التي تخص المأمومة في الصلوات الجارية الدليل الثاني هو من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وهذا الحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وأحمد في مسنده وأبو داود في سننه وإسناده صحيح كما قال المصنف وقال الحافظ في فتح الباري سنده قوي نعم نعم والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج أي يقولها ثلاثا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح خداج أي ناقصة وقد أكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم غير تمام غير تمام قال ابن عبد البر والخداج النقصان والفساد من ذلك قولهم أخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها هذا يعرفه أهل الصعيد وأهل الريف يقال عن الناقة ها إذا ولدت قبل الوقت إنها خدجت أو أخدجت وقبل تمام الخلق. وذاك أو وذلك نتاج فاسد أي تلد مولودا ناقصا مشوها. فالحديث دليل على فساد صلاة من لم يقرأ الفاتحة وإن قرأ فيها بغيرها من القرآن. ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي قبله فإنه نفى الصلاة فقال لا صلاة. فالنفي الأصل أن يحمل على الحقيقة، يعني مراتب النفي ثلاثة: نفي الوجود ونفي الحقيقة ونفي الكمال. نفي الوجود إن كان ممكنا فهو الذي يحمل عليه، وإن تعذر نفي الوجود فيحمل على نفي الحقيقة. ما معنى نفي الوجود؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة الكتاب. طيب هو الآن إذا لم يقرأ بالفاتحة هل هو ترك الصلاة؟ لا، الصلاة موجودة لم تنتفي، ولكنه لم يقرأ فيها بالفاتحة. فنفي الوجود هنا متعذر لأن الصلاة موجودة وصلى بالفعل ولكنه لم يقرأ الفاتحة. فهنا يكون النفي ليس لوجود الصلاة، إنما النفي لحقيقة الصلاة أي لقبول الصلاة، أي لا صلاة حقيقية تقبل بدون الفاتحة. فهذا هو الذي يتعين في فهم الحديث. طيب، وقد يحمل هذا على نفي الكمال في حق المأموم في الجهرية على قول البعض. يعني هناك من قال الأولى للمأموم أن يقرأ ولكنه ليس واجبا، وإن كان الذي يترجح أنه لا يجب عليه، لا تجب عليه قراءة الفاتحة، والواجب عليه الإنصات للإمام على ما ترجح لدى جمهور العلماء. نعم. قال ابن عبد البر وزعم، نعم، وقد زعم من لم يوجب أن يفرض قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أن قوله خداج يدل على جواز الصلاة أي بدون الفاتحة، لأنه النقصان والصلاة الناقصة جائزة، وهذا تحكم فاسد. نعم. والنظر يوجب أن لا تجوز الصلاة لأنها صلاة لم تتم، ومن خرج من صلاته قبل أن يتمها فعليه إعادتها. أي لو رجل، لو أن رجلا ترك ركوعا في الصلاة أو ترك سجودا وقال عن صلاته ناقصة، نقصت ركنا، فهل هذه تعد صلاة مقبولة؟ لا. لكن لو ترك واجبا ناسيا أو سهوا ليس متعمدا، هذا وإن كان هناك نقص في صلاته لكن هذا النقص لا يبطل الصلاة. هناك نقص يبطل الصلاة وهناك نقص لا يبطل الصلاة. فمن ترك التشهد الأوسط ناسيا ليس متعمدا وتذكر بعض الصلاة، هل هذا تجب عليه إعادة الصلاة؟ لا، لا تجب عليه إعادة الصلاة. أما إذا تركه متعمدا تبطل الصلاة. هذا التفصيل بين الركن والواجب. من ترك ركنا ساهيا أو متعمدا حتى خرجت الصلاة عليه أن يعيد الصلاة أو عليه أن يعيد الركعة التي فيها هذا الركن على قول بعض العلماء. ومن ترك واجبا ناسيا حتى خرج من الصلاة لا شيء عليه إلا أن يتذكر فيسجد للسهو. ومن تركه متعمدا حتى خرجت الصلاة تبطل صلاته. طيب، وقد ذهب إلى فرضية الفاتحة وأنه لا يجزئ غيرها مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كما في المجموع للنووي. واحتجوا بهذا الحديث وبالحديث الذي قبله، وقال ففي ذلك أبو حنيفة. فأبو حنيفة تفرد بقول لم يوافقه فيه جمهور العلماء، حيث تفرد هو وصاحبه أي تلميذه محمد، ومحمد بن الحسن الشيباني، بوجوب قراءة الفاتحة لا فرضيتها، حيث إن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب في الاصطلاح بناء على اصطلاحهم في التفريق بين الواجب والفرض، وقالوا بصحة الصلاة بتركها. وأجابوا عن الحديث بأن المراد به نفي الكمال أي لا صلاة كاملة، وهذا كما قلنا غير صواب، لأن الأصل أن يحمل النفي على نفي الوجود إذا كان ممكنا، في لم يكن ممكنا يحمل على نفي الصحة، فإن تعذر نفي الصحة يحمل على نفي الكمال ونفي الصحيح غير متعذر. طيب، وأجاب الجمهور بأنه خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر والسابق إلى الفهم، وأجابوا أيضا عن الحديث الثاني بما ذكرناه عن ابن عبد البر. نعم. طيب، ثم قال: وقالوا أي الأحناف إن فرض القراءة التي لا تصح الصلاة إلا بها ثلاث آيات قصيرات، يعني جعلوا الواجب في الصلاة أن يقرأ الإمام أو المأموم في السرية أو المنفرد أن يقرأ بثلاث آيات فقط، سواء من الفاتحة أو من غير الفاتحة، وهذا التحكم بلا دليل، ولكنهم احتجوا بأدلة غير موضعها كما يأتي بيان ذلك. فقالوا الواجب ثلاث آيات قصيرات، وفي رواية عن أبي حنيفة آية واحدة تجزئ المصلي، يعني لو قرأ بآية واحدة من الفاتحة بغيرها تجزئ عنده، وهذا خلاف قول جميل العلماء. طيب، ولو نحو قوله تعالى ثم نظر، سورة المدثر، ثم عبس وبصر، ثم نظر آية واحدة تصير مدهامتان، سورة الرحمن، على قول أبي حنيفة هذا إن صح عنه تجزئ. وهذا طبعا لم يقل به أحد من العلماء طوال هذه القرون إلا من تابع أبا حنيفة. واحتجوا على ذلك بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي هذا الاستدلال نظروا من وجوه، كيف نرد هذا الاستدلال؟ أولا أن الآية وردت في قيام الليل لم ترد في الفريضة، لا في تقدير القراءة كما هو المتبادر من سياق الآية، فقد قال الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا السياق واضح أنه كان في قيام الليل، فإن قيام الليل كان فرضا في أول الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة جميعا، كان فرضا عليهم قبل نزول الفرائض الخمس أي الصلوات الخمس. قال: ويدل لذلك أيضا سبب نزولها وما أخرجه مسلم في صحيحه وابن نصر أي في قيام الليل وغيرهما من حديث سعد بن هشام بن عامر عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال لعائشة: يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا كان فرضا من وجه صيغة الأمر، قم الليل إلا قليلا، فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه قيام الليل في أول الأمر، ففي أول السورة فرض قيام الليل. ثم قالت: فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا أي عاما كاملا أي في الليل، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الآية، فخفف الله بهذه الآية التي ختم بها سورة المزمل حكم القيام فجعله مستحبا بقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. قال أو قال الشيخ: فعلى هذا فمعنى الآية فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل. نعم. عبر عن الصلاة بالقراءة، فقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن المقصود به قيام الليل، أي كما نعم عبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها بسائر أركانها. فقال الألوسي الحنفي في روح المعاني، تفسير روح المعاني للألوسي، نعم، فالآية من إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهذا منه كثير في نصوص الشرع كقوله تعالى وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، فالآية التي في سورة الإسراء مقصود بها صلاة الفجر وليس القرآن الذي يتلى في الفجر أي قبل الفجر. يعني البعض قد يحتج من هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة قراءة القرآن في المساجد قبل صلاة الفجر ما هذه الآية وقرآن الفجر؟ لا، قرآن الفجر المقصود هنا القرآن في صلاة الفجر، هذا قول جمهور المفسرين، ما قال أحد أبدا المقصود به أن تقرأ قرآنا مستقلا قبل صلاة الفجر جهرا في المسجد كما يفعل هؤلاء، بل المقصود بقرآن الفجر أي صلاة الفجر. وكذلك هنا فقرأوا ما تيسر من القرآن، المقصود به ما تيسر من قيام الليل، فهذا معروف في كتاب الله عز وجل. نعم. طيب، قال والوجه الثاني في رد قول الأحناف، سلمنا جدلا أن الآية واردة في تقدير القراءة كما زعموا، أي فقرأوا ما تيسر أي بأقل شيء من الآيات، فأين فمن من أين لهم تقدير ذلك بآية أو بآيتين أو بثلاث؟ هل قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عندهم دليل على ذلك. طيب، فلو عرضهم معارض فقدرها بآيتين أو بأربع أو بست، يعني قال نقرأ ست آيات فقط، هذا أقل مقدار نجزف له في الصلاة، فبماذا يجيبونه؟ وما الفرق بينه وبينهم؟ ما عندهم دليل. طيب، قال والنظر الصحيح يقتضي بناء على هذا التسليم أن المفروض ما تيسر من القراءة بدون تحديد، وذلك يختلف باختلاف المصلين، فمن كان ميسورا عليه أن يقرأ بسورة البقرة مثلا فيفترض عليه أن يقرأ بها، وهذا مما لا يقولون به. الوجه الثالث أن يقال هبوا أن ما فهمتموه من الآية صحيح، فغاية ما تفيد فرضية القراءة لا ركنيتها، فمن أين لكم القول بركنيتها المستلزم لبطلان الصلاة بتركها؟ فإن قال هو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب الذي ذكرناه منذ قليل، قلنا هذا مطلق، أو معذرة قول أو حديث لا صلاة إلا بقراءة مطلقا وليس بقراءة فاتحة الكتاب، هناك حديث أبي هريرة أخرجه مسلم لا صلاة إلا بالقراءة هكذا مطلقا ولم يقيد بالفاتحة، قلنا هذا مطلق، قيده أبو هريرة في أحاديثه الأخرى وقد مضت، فجاء تقييده من حديث أبي هريرة أيضا ومن حديث عبادة بن الصامت ومن حديث أبي سعيد الخدري، أن المقصود بالقراءة هنا أي فاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ليس مطلق القراءة. يعني لو قرأ رجل بإن أعطيناك الكوثر أو بسورة العصر وترك الفاتحة لا تجزئ الصلاة بقول جميع العلماء. طيب، قال ولعل من أجل هذا ذهب بعض علمائنا الحنفية إلى أنها ليست بركن، ومنهم الغزنوي صاحب الحاوي القزي كما في البحر الرائق، ثم ذكر الوجه الرابع، وقد تبين مما سلف أنهم قيدوا الآية بآرائهم ولم يدعوها مطلقة وإلا لزمهم ما ذكرنا، فحينئذ يقال إذا كان ولا بد من تقييد الآية فتقيدوها بالنص الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم خير من تقييدها بالرأي المحض، يعني نترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب إلى كلام فلان وعلان، هذا لا يقول واحد. طيب، وقولهم إن ذلك لا يجوز لأنه خبر أحد ولا يجوز الزيادة به على القرآن لا يفيدهم شيئا، لأننا نقول إن هذا الخبر ليس شيئا زيادا على القرآن أصلا، بل هو بيان للقرآن، وقد قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مبين لكتاب الله، لا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا زاد به حكما على كتاب الله، لا، هو الذي يبين كتاب الله، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم شرعي لأنه مبلغ عن الله عز وجل، وبه نفهم القرآن لأنه هو الذي أنزل عليه القرآن، فكيف يقال إن كلامه قدر زائد على القرآن لا يقبل؟ هذا ما يقول به أحد، إلا من شذ. قال ثم إن سلمنا أنه زيادة على القرآن فما الدليل على أنه لا يجوز الزيادة عليه بالخبر الصحيح؟ وأعتقد أن الحنفية هم أول من خالف هذه القاعدة التي قرروا بأنفسهم، فكم من أحكام زادت على القرآن اعتمادا على الحديث الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له التشريع بوحي من الله، نحن عندنا كتاب وسنة، لا يفهم الكتاب إلا بالسنة، وقد جاءت السنة بأحكام كثيرة هي ليست في كتاب الله، ويجب أن نأخذ بها. فنحن ما عندنا في كتاب الله أن الظهر أربع ركعات، ولأن العصر أربع ركعات، ما هناك آية تدل على ذلك، لكن أخذنا هذا بأي شيء؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الوجه الخامس أننا لا نسلم أن الحديث أحد، نحو حديث عبادة بن الصامت أخرجه أصحاب الكتب الستة، وقد ذكرنا له طرقا كثيرة عن جمع من الصحابة يخرج بها قطعا من كونه خبر أحد. ما معنى خبر الأحد؟ هذا تقسيم اصطلح عليه العلماء، إن كان يعني من قال به من أهل البدع نحو المعتزلة أرادوا به إسقاط الأحاديث، ولكن علماء الحديث أقروا الاصطلاح من باب التقسيم فقط ليس من باب الاحتجاج، ففرقوا بين الخبر المتواتر والأحاد. كيف؟ قالوا المتواتر هو الذي يرويه جمع أو جم غفير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل أو طبقة بعد طبقة، يستحي أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني لا يمكن أن يجتمع هؤلاء الجمع والغفير الذين رووا الحديث من أماكن مختلفة، عشرة رووه من المدينة، وعشرة من مكة، وعشرة من مصر، وخمسة من البصرة، جم غفير من الرواة رووا الحديث نقلوه، يصعب أن يجتمع في مكان واحد كي يفطروا هذا الحديث، هذا يسمى بالحديث المتواتر، تحيل العادة أن يتواطؤ على الكذب، لم يقل بهذا أحد أبدا. فهذا أراد أهل البدع أن يجعلوه هو الحديث فقط الذي يحتج به، فإن جاء الحديث بنقل ثقة أو ثقتين أو ثلاث ثقات من العلماء الأثبات قالوا هذا حديث أحد، لا نقبله، لا نقبله في العقيدة، أو لا نقبله في المسائل التي هم يريدون أن يحكموا فيها الرأي، هذا قول المعتزلة ليس قول أهل السنة، بل الصحابة بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل خبر الواحد العدل. وقد ذكر البخاري عدة أمثلة في كتابه عن خبر الأحاد في صحيح البخاري تؤكد هذا بلا ريب، وكذلك الصحابة جروا على هذا وأئمة السلف الصالح. ونحن إذا جاءنا الحديث بنقل عدل ضابط ولو كان واحدا، ولو لم يبلغ مبلغ التواتر، رواه اثنان أو ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر الذي اشترطه العلماء، فهذا خبر مقبول يجب العمل به، ولا يجوز أن يرد، ويجب أن يحتج به. فمن رده فقد ابتدع في الإسلام بدعة لا علاقة لها بالإسلام، بل إن الكفار أنفسهم يعملون بهذا، فإن الكافر إذا نقل إليه خبر من جريدة يثق فيها أو من صحفي هو يثق فيه يقبله، هذا في أمور الدنيا، فكيف إذا نقل الخبر عن ثقات أثبات من أئمة العلم كيف لا نقبله؟ هذا لا يقوله عاقل يعرف قدر العلم ويعرف قدر نفسه. نعم. طيب، فمسألة خبر الأحد هذه مردودة، لأن الحديث حتى لو سلمنا أن خبر أحد فهو مقبول، فكيف إذا كان حديث وجوب قراءة الفاتحة قد جاء عن عدد من الصحابة وعن جمع غفير من الرواة الثقات؟ فهذا أقل ما يقال إنه حديث مشهور مستفيض إن لم يكن متواترا تواترا معنويا. نعم. قال فنقل عن الإمام البخاري قال إذا كان هذا أمير المؤمنين في الحديث، الإمام البخاري قد نص على أن هذا الحديث متواتر، فقال في جزء القراءة خلف الإمام وتواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن، وحينئذ يجوز الزيادة بهذا الخبر على القرآن على قواعد الحنفية أنفسهم، فقول الحنفية مردود من كل الوجوه. نذكر أخيرا الدليل الرابع، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال وقال مرة فوض إلي عبدي. إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الرب سبحانه مجدني عبدي، وفي مرة قال فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقال قوله قسمت الصلاة أي الفاتحة ومن إطلاق الكل وإرادة الجزء تعظيما. قال أي النووي في شرح مسلم قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة، قسمت الصلاة قسمت الفاتحة، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها. فلما سمى الكل بالجزء دل على أن هذا الجزء لا يتجزأ من الايه من الكل، وهذا من بلاغة كلام رب العالمين. نعم أن الحديث قدسي. قال سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي لا يصح الحج إلا بالوقوف في عرفة. فسمى الجزء فسمى الكل بالإيه بالجزء. نعم ففيه دليل على وجوبها من بعينها في الصلاة قال العلماء، والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن النصف الأول تحميد الله تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إلى الله، والنصف الثاني سؤال وتضرع وافتقار. ونصفه أخيرا دليل الخامس أنه صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن القرآن العظيم الذي أوتيته. أخرجه النسائي والترمذي وأحمد من طريق العلاء بن عبد الرحمن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا إسناد حسن. يريد قوله تعالى كما قال الباجي وقد آتينك سبع من المثاني والقرآن العظيم. وسميت السبع لأنها سبع آيات. وسميت بالمثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، فنحن نقرأ الفاتحة في كل ركعة فلذلك سميت بالمثاني أي أنها تثنى أي تعاد من التثنية أي الإعادة. وإنما قيل لها القرآن العظيم على معنى التخصيص لها بهذا الاسم، هذا من باب إطلاق الإيه الجزء إطلاق الكل على الإيه الجزء. نعم. وإن كان كل شيء من القرآن قرآنا عظيما كما يقول في الكعبة بيت الله، وإن كان إن كانت البيوت كلها لله ولكنها خصت بهذا. لماذا الكعبة؟ لأنها أعظم الإيه البيوت. وكذلك الفاتحة خصت بأنها القرآن العظيم لأنها أعظم سورة أنزلت في القرآن كما قال ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم له أي البيت. نعم هذا ما تيسر الآن في هذا المجلس. وكذلك نذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته فأمره أن يقرأ بالفاتحة في حديث أبي هريرة الذي وقام عليه كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ واقرأ بفاتحة الكتاب. فأمره صلى الله عليه وسلم بقراءة بفاتحة الكتاب، هي فرض كما ذكرنا على الإمام في الجهرية وفي السرية وعلى المنفرد وعلى المأموم في الصلوات السرية فقط على الراجح. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجيب سريعا ما تيسر من أسئلتكم.